لله. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة من أقر له بالوحدانية ولعز جلاله وجماله خضع. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت رسولا عن أمته ونبيا عن دعوته ورسالته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ارزقنا ايمانا يخالط قلوبنا، اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. تكلمنا عن الدجال وفتنته، وتكلمنا عن نزول عيسى عليه السلام من السماء، وقلنا ان معتقد المسلمين ان المسيح عليه السلام ما قتل وما صلب وانما رفع الى السماء. هذه عقيدة الأمة الإسلامية، أن المسيح عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب وإنما رفع إلى السماء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. هذا قرآن، هذه عقيدة. لأن اليهود قد أنتجوا فيلما أضم باسم آلام المسيح، وصور فيه المسيح على أنه قد قتل وصلب على أيدي اليهود. كثرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، فنحن نؤمن بما قال الله وبما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. تخلصت الأمة وتخلص الناس من المسيح الدجال وفتنته. قتله عيسى عليه السلام وانطلق كما في رواية مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. بقية الحديث ثم يأتي عيسى عليه السلام أقوام قد عصمهم الله منه، أي من الدجال، فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. سيدنا عيسى عليه السلام بعد ما ينتهي من فتنة الدجال ويقتل الدجال يروح لناس ربنا عصمهم من الدجال، يمسح وجوههم، يقعد معاهم يمسح على وجوههم ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إليه أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني أي لا طاقة ولا قدرة لا يداني لأحد بقتالهم. من دول؟ هؤلاء هم يأجوج ومأجوج. دي من الحديث وحنرجعه ثاني. من هؤلاء؟ هؤلاء هم يأجوج ومأجوج. وأتمنى والله يا إخوة ان انت تجعل نفسك معايا شوية وقت. اجتهد قدر ما تستطيع. وركز معايا. يأجوج ومأجوج. ما يأجوج ومأجوج؟ ما هما؟ ما طبيعتهما؟ كيف سيخرج يأجوج ومأجوج؟ وكيف سيتعامل الناس مع يأجوج ومأجوج؟ كيف ستتعامل الأمة مع هذه الفتنة العظيمة؟ وكيف حفظ الله الأمة من يأجوج ومأجوج هذه الألوف المؤلفة من السنين والأعوام؟ القصة ذكرها القرآن الكريم وأخبر عنها النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. والآيات في سورة الأنبياء آية 96 و97. قال الله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب، أي من كل مرتفع، الحدب بمعنى المكان المرتفع، وهم من كل حدب ينسلون، من كل جهة، من كل ناحية، من كل اتجاه، من كل مكان، وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق، آية 97، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. عالم فكر مجهول، الناس مجهولين، ملايين، ألوف الملايين من يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. ده احنا ما كناش مصدقين من الموضوع بالشكل ده. ده موضوع كبير. قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بل كنا ظالمين. يأجوج ومأجوج أمتان من البشر من بني آدم، والاثنان أعجميان كما قال المحققون من علماء اللغة. الاثنان مشتقان من أجيج النار وهو شدة اشتعالها، أو من الماء الأجاج وهو الماء المالح شديد الملوحة. يعني اسمهم مشتق من النار المسعرة ومن الماء المالح شديد الملوحة. تخيل أن تبقى الأمة بالشكل ده، اسمها كده، اسمها مشتق من النار المشتعلة ومن الماء المالح. فما طبيعتهما؟ ايه طبيعة الأمم دي؟ ويسألونك في سورة الكهف، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ذو القرنين رجل ملك عادل، رجل ملك مؤمن بالله عادل، أوتي جميع أسباب القوة. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع، يعني ذو القرنين هو اللي أتبع، فأتبع سببا يعني أخذ بالأسباب والمقومات التي يصنعها لها له. وبعدين ذكرت سورة الكهف ثلاث رحلات لذي القرنين. رحلة حتى إذا بلغ مغرب الشمس، ورحلة حتى إذا بلغ في يأجوج ومأجوج. وخلي بالك أن ذو القرنين ليس هو الإسكندر الأكبر المقدوني المصري، مش هو، وإن كان الإسكندر المقدوني كان يكنى بذو القرنين، بس مش هو اللي في القرآن، لأن الإسكندر المقدوني كان فرعون، أما ذو القرنين فكان رجلا مؤمنا صالحا، وكان كما قال ابن كثير بينهما مئات السنين، كان بينهم مرحلة طويلة من السنين. ذو القرنين في الرحلة الثالثة كما أخبر القرآن، حتى إذا بلغ بين السدين، السدين جبلين عظيمين، أين هما؟ الله أعلم، لكن نؤمن بهما وبوجودهما. حتى إذا بلغ بين السدين أي الجبلين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لقى نفسه هناك مش عارفين الكلمة، مش عارفين اللغة بتاعت القرنين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، كانوا فيه ناس هنا اسمهم يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، والعالم دي مش عارف تاخد معاه حق ولا باطل، كانوا يأجوج ومأجوج يخرجون يعيشون في الأرض فساد، موجودين وإلى الآن يتناجحون ويتكاثرون في المكان ده. فهل نجعل العالم ده بيقولوا ذو القرنين، فهل نجعل لك خرجا، وفي قراءة خراجا يعني مقابل، يعني مبلغ مادي، يعني مال، يعني مؤثر، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يقولوا ايه رأيك؟ نعمل لك مقابل مادي على ان انت تعمل سد بيننا وبينهم. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خيرا. الا ربنا ادهولي ولا ربنا انعم علي، دي افضل من الكلام ده كله. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رطما. قال لهم بس انتوا ساعدوني، موضوع التخطيط والشكل الهندسي والربط والشكل المعماري دي شغلتكم، بس انا عاوز انتوا تعاونوني بإيديكم تساعدوني، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رطما. وبعدين قال لهم آتوني زبر الحديد، قطع الحديد الضخم، بدل يجيب قطع حديد، المكان اللي هو بين الجبلين ده اللي كان بيطلع منه يأجوج ومأجوج، بدل ذو القرنين يأتي بقطع الحديد ويضعها بين الجبلين، آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين، لحد ما مال الحتة دي خلاها تسوي الجبلين، وركز معايا، حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، يعني أشعلوا النار، فأشعل نارا ضخمة تحت الحديد عشان الحديد ينطفئ، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. بعد ما ولع نار والحديد انطفئ جاب نحاس مذاب وبدأ يصب على الكميات الضخمة من الحديد دي حتى يتماسك، لأن بيبقى فيه فراغات بين الحديد، فهو بيصب النحاس عشان يملى الفراغات دي. وهذا يا إخوة من أعلى درجات المتانة في البناء والتشييد. حاليا هندسيا قمة المتانة إذا اجتمع الحديد مع النحاس المصفر، يبقى في منتهى الصلاح. الموضوع ده عمله ذو القرنين من آلاف السنين. قال آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. القرآن جميل. قال فما استطاعوا أن يظهروا، كانوا على يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. لما ذو القرنين عمل كده ما عرفوش يطلعوا، فما استطاعوا ان يظهروا يعني يقفزوا من فوق، ولان القبض سد، لان النبض سد، لما انا اقول لك عد الجرار دي سهلة، لكن لما اقول لك احفظ الجرار صعب. شوف القرآن وجمال القرآن وحلاوة القرآن، لأن القصف سهلا، جت كلمة سهلة، حذفت التاء الثقيلة، فقال فما استطاعوا أن يظهروا، ولما جاء يتكلم عن الحرف اللي هو صعب، جت كلمة تناسب المقام، فقال وما استطاعوا له نصبا. وقف ذي القرنين ونظر إلى السد وقال هذا رحمة من ربي، أنا ما عملتش حاجة، ده فضل الله ورحمته. فإذا جاء وعد ربي اللي هم هيطلعوا فيه، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، اللي هو السد ده، جعله دكا وكان وعد ربي حقا. يطلع وتركنا، القرآن يكمل بعد سورة الكهف، وتركنا بعضهم يومئذ اللي هم ماتوا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الى اخر الايه. دي قصه ياجوج وماجوج. اسمعها عشان اياها امه من البشر، من اجيج النار واجاج الماء، بنى ذي القرنين الملك العادل المسلم سدا بيننا وبينه. كيف سيخرجون؟ الرسول كان دائما يكلم الطعام على يأجوج ومأجوج. الحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى أيوم القيامة، يوم القيامة الله عز وجل يقول يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، طلع أهل النار، فيقول آدم وما بعث النار يا رب، فيقول من كل 1999 طلع من كل 1999. قال صلى الله عليه وسلم: فذاك حين يشيب الصغير، وحين تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقع صعب. قال: فشق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ 999 جهنم واحد على الجنة، مين الواحد ده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأمنوا ما يسركم. قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، إن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجلا. يعني طلع 999 من يأجوج ومأجوج يدخلهم جهنم، وواحد إلى الجنة. وبعدين سيدك النبي يقول إيه؟ إحنا عايزين نعرف قيمتنا، نحن بحاجة. أفضل شيء يتمتع به الإنسان أن يعرف قدره، وأن يعرف النعمة التي أنعمها الله عليه بأن جعله مؤمنا موحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شو سيدك النبي يقول في الحديث بعد كده: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد، والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة، الأمة المحمدية ربع أهل الجنة. فاستبشر الصحابة وكبروا، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فاستبشر الصحابة وكبروا، فقال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة من الأمة المحمدية. ثم قال: إنما مثلكم في الأمم، مثل الأمة المحمدية في الأمم، كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. تخيل لو عرش أسود وفي شعرة بيضاء، الأمة المحمدية بالشعر البيضاء في الثور ده كله. إنما مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار، حتى البيضة كده في رجل الحمار، دي عرفتم الله. أمة المحمدية لها مكانة، الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان رحمه الله من حديث بنت بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، في جميع 69 أمة، أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. يأجوج وماجوج موجودين وسيخرجون. نعود إلى حديث النواس بن سمعان عند الإمام مسلم، فيبعث الله عز وجل أو فيوحي الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام: أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتله. حد يقدر يقول ده؟ فحرص عبادي إلى الطور، يعني خد المؤمنين اللي معاه وروح عند الطور، جبل الطور اللي موجود في سيناء، فحرص عبادي إلى الطور. ثم يبعث الله، طريقة بعثوته بها، ثم يبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبري فيشربون ما بها من ماء، ويمر أواخرهم أو آخرهم عليها، يعني الأوائلين عندهم ينشفوها وبعدين تجدهم يجي يدور على ماء، ويمر آخرهم عليها فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، بتعدي من فيها ماء، لقد كان بهذه مرة ماء، ويتحصن منهم الناس في حصونهم. حد يقدر يقرأ؟ ويتحصن منهم الناس في حصونهم، في رواية في غير صحيح من مسلم: فيقولون: قهرنا أهل الأرض أو قتلنا أهل الأرض. كلام الأرض ما فيهاش حد. فيقولون: قتلنا أهل الأرض. هلم، شوف الافتراء من ترامب، هلم فلنقتل أهل السماء. ما خلصنا على الأرض، يلا الحديث الصحيح: هلم فلنقتل أهل السماء فيرمون بنشابه، بالنباب بتاعتهم، يرموا بالنباب بتاعتهم السهام إلى أعلى، فترد إليهم مخضبة بالدماء، عشان الله عز وجل يطغيهم أسرى ويفتنهم أسرى، السهام ترجع عليها دم. فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. قال صلى الله عليه وسلم في حديث النواسي بن سمعان عند الإمام مسلم: فيحصر نبي الله عيسى وأصحابه محصورين، حتى شوف الشدة، حتى يكون رأس الثور، اللي هو رأس العجل يعني، رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيغضب نبي الله عيسى ومن معه إلى الله تعالى، يعني يدعو ربنا عشان ربنا يخلصهم من الفتنة دي. فيغضب نبي الله عيسى عليه السلام ومن معه إلى الله، فيرسل الله عليهم، أي على يأجوج ومأجوج، النغف، والنغف دودة صغيرة تخرج في أنف البعير. تخيل الدودة الدافئة دي هي اللي هتقضي على يأجوج ومأجوج. مش أمريكا ولا إسرائيل ولا الكلام ده كله، في ظاهرة ظاهرة شيئا قال له كن فيكون، لكن هي قيمة الإيمان وعظمة الإيمان في نفوسهم. فيرسل الله عز وجل عليهم النظر، دودة صغيرة تكون في أنف البعيد، فيصبحون موتى، فيصبحون فرسا، فرسا يعني إيه يعني موتى؟ فرسا كموت نفس واحد، يعني الأمم والملايين بتاعت يأجوج ومأجوج كلها يصبحون موتى كنفس واحد، ما يقدوش حاجة. فينزل نبي الله عيسى وأصحابه، يسيبوا الجبل وينزلوا، فلا يجدون في الأرض موضع شدة إلا وقد ملأه ذهبهم ونزلهم. الأرض مليانة غنم وجيع، مفيش شبر في الأرض إلا وفي جيع وغنم ونزلوا. فيرغبون إلى الله عز وجل، مرة فيرغبون إلى الله عز وجل، فيرسل الله عز وجل طيرا كأعناق البخت. ربنا يبعث طير، خلي بالك الحديث الصحيح صحيح مسلم، شفت شو واحد يطلع بره يقول لك الشيخ بيحكي لنا هذا في ليله وليله، انا بحضر مشيخا. رب الاحاديث يضرك فيبعث الله عز وجل عليهم طيرا كأسنمة البخت. والبخت نوع من الشمال الخرساني. فيرحم ازاي يرخب الشمال كده. فتحملهم. فتطرحهم حيث شاء الله عز وجل. ثم يبعث الله عز وجل مطر. سماء تشتي. لا يكن منه بيت مدر ولا وقع. ما يفضلش ولا مكان على وجه الارض الا وينزل عليه ياضي بهذا المطر. لا يكن منه بيت مدر ولا وقع. حتى فيصل الى الارض حتى يتركها كالزلفة. الزلفة هي المراية المضيئة. المراية التلمع. فيتركها كالزلفة. ثم تؤمر الارض. ربنا يأمر الارض. فيقال لها اخرجي ثمرتك ورطي بركتك حتى تأكل العصابة. ركز معايا. فاكر لما كلمتك عن اثر الذنوب والمعاصي على اهل الارض حوالي اربع جمل. شوف لما الايمان لما مش هيفضل موجود في الارض غير الكهنة. مش هيبقى فاضل في الفترة دي غير المؤمنين. الشوية الفاضلين عايزين يحتلوا ودول هيموتوا ويبقى شرار الناس. ويقال للأرض أخرجي ثمرتك ورطي بركتك حتى تأكل العصابة من الرمان. عصابة طبعا من الرمان ويستظلون بقحفها. وحتى تأكل وحتى تكفي المقحة من البعير اللي يقولها بعير الفئام من الناس. واللقحة من البقر القبيلة من الناس. واللقحة من الرم الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك سيدنا عيسى ونفل معاهم اذ بعث الله ريحا باردة فتدخل تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر. شبه عيشة بقى أشبه بعيشة الحيوان. الزنا في الطرقات. ينتشر الزنا. ينتشر الصغار. تنتشر عبادة الأوثان. هنكلم المرة الجاية كما إن شاء الله لتفصيل الموضوع ده. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. نوعية الخطة دي هي اللي هتقوم على الساعة. يأجوج ومأجوج كل يوم يحفظون السد. من يوم ما زلت قرنين بنى السد وهم يوميا يخرجون لحفر السد. الحديث عند الامام احمد وعند الترمذي وابن ماجه في سنن ايمن من حديث ابي هريره وصححه الشيخ الالباني رحمه الله قال ان ياجوج وماجوج ليحفرون السد كل يوم يومين يخرجون لحفر السد. يصير يحفرون من الصبح لحتى اخر النهار حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس خلاص قرب يطلع. يقول الذي عليهم اتركوه غدا نكمل. سيبوه بكره كملوا. فيعودون اليه فيجدونه اشد ما كان. يعني اكثر من اول. فيحفرون حتى اذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم دعوه حتى اذا نكمله غدا. فاذا بلغت مدتهم واراد الله خروجهم للناس قال الذي عليهم دعوه غدا فتحفرونه ان شاء الله. اخر مره يستسلم. فيعودون اليه فيجدونه كما تركوه. على الحته اللي فضلت. فيحفرونه فيخرجونه. ينتظرون ينشفون المياه ويخرجون الارض. ماذا قال صلى الله عليه وسلم عن اخر ايام المسيح؟ هذا ما سنتكلم عنه في الخطبة الثانية بعد جدة. الصراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الكلام يا إخوة، الإنسان لابد أن يؤمن به إيمانا وثيقا. هذا معتقد الكلام في وجوده عقيدة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد في مسلم وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو، أكتب معي، إني لأرجو إن طالت بي الحياة أو إن طال بي العمر أن ألقى عيسى ابن مريم عليه السلام. يعني الرسول كان بيأمل إن هو هيعيش لما ينزل سيدنا عيسى عليه السلام. تخيل من أكثر الناس 400 سنة. إني لأرجو إن طال بي العمر أن ألقى عيسى ابن مريم عليه السلام، فإذا عجلني الموت أو فإذا تعجلني الموت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. هذا إيمان الإنسان لابد أن يكون مؤمن بهذا الكلام. ولذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو عند الديلمي والضياء المقدسي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح. العيشة بتاعت سيدنا عيسى لما ينزل تبقى عيشة مرفهة خير كثير. طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات. اسمع: حتى لو ضربت حبك على الصفا لنبت. الصفا اللي هو الحجر الآن زي الرخام ده، يعني لو جبت له رخام وضربت عليه بذور تطلع وتطرح. حتى لو نظرت حبك على الصفا لنبت، ولا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض. فطره دي مش هيكون في تحاسد ولا تباغض ولا تشاحن بين الناس. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ وكيف ستخرج الدابه؟ وما هي مهمه الدابه؟ هذا ما سنتعرف عليه في الجمعه القادمه ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يثبت ايماننا. الله عز وجل ان يثبت ايماننا. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا حنيفا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا تجعلنا ضالين ولا مضلين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اعلمنا وما اسررنا، وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا علمنا وجهلنا، وجدنا وهزلنا، وعندنا وخطأنا، وكل ذلك عندنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم عليك بكل من يعادي هذا الدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر على وجه الارض منهم احدا. فتفضلون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.